والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم باب تحقيق التوحيد ويقصد به كمال التوحيد. بعد ذلك عقب به بباب الخوف من الشرك، فكلما ازداد الإنسان تحقيقا لعبودية الله عز وجل وتوحيدا لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا الأمر داعيا له أن يكون من الدعاء إلى الله عز وجل، فيدعو على بصيرة ويدعو على نص أو نصوص صحيحة صريحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أراده الإمام. وهذه الدعوة لابد أن تكون مرتبة، لابد أن تكون مرتبة ولها درجات. فيقول الإمام: وقوله تعالى قل هذه سبيلي يا محمد، أخبر الناس وأخبر من يتبعك من المسلمين أن هذه سبيلي، هذا الطريق وهذا الصراط، هذا الكتاب وهذه السنة، كل هذا وهذا الدين كله فهذا كله في سبيل الله عز وجل، وهو الموصل إلى رضا الله عز وجل، وهو الموصل إلى الجنة، وهو الموصل إلى أن يرضى الله عز وجل عنا في الآخرة وفي الدنيا قبل الآخرة. قل هذه سبيلي، أي سبيل المؤمنين، سبيل الرسل، سبيل الأنبياء والمرسلين ممن تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بأقل الأشياء. لا يشترط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثرة العلم ولا كثرة الكلام ولا كثرة المؤلفات، بل بكلمات يسيرة ولو بآية واحدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بلغوا عني ولو آية. فلو قام إنسان بحديث واحد يريد بذلك وجه الله أولا ثم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كان هذا داخلا في باب أو في زمرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وهنا لطيفة، أنك إذا قلت في قوله تعالى أدعو إلى الله، فيستطيع إنسان أي إنسان أن يقول: خص الله عز وجل في هذه الآية بقوله أدعو إلى الله، ولم يقل أدعو إلى الدين، قل هذه سبيلي، أدعو مثلا على بصيرة. لو قال هذه الكلمة لكانت مستقيمة: قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني لو كانت هذه الآية بهذه الصورة كانت كاملة، ولا ضير فيها، ولا يعني عيب في هذه الآية أو هذه الجملة. ولكن تخصيص الله عز وجل في قوله أدعو إلى الله، لابد أن نقف عند كلمة إلى الله. هذه دلالة لكل عاقل أنه إذا كان في دعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان من طلبة العلم أو من الدعاة أو من المبتدئين أو من الواعظين أو غيرهم، فإنه لا بد أن يتدبر هذه الكلمة وأن يقف عندها طويلة. هل ما يدعو الناس إليه، هل هذا يسمى دعوة إلى الله أم دعوة إلى نفسه هو؟ فكثير من الناس يتكلم بلسانه ويظهر ما عنده من مواهب ويلفت الأنظار إليه حتى كأنه يدعو إلى نفسه ويخالف غيره، وإذا سئل عن غيره لا يرد أو قد يجرح. أما إذا كان الكلام عن نفسه أو كلام عن من يرضاه هو، أصبح الكلام له صورة أخرى، فيمدح نفسه أو يذكر محاسن شيوخه أو المواقف أو المتائل التي يعني وافق فيها مثلا أئمة كمثلا ابن تيمية أو ابن القيم أو أحمد أو الشافعي أو حنيفة، أي من هؤلاء الأئمة. أحيانا الإنسان يتكلم بهذا اللسان وبهذه الصورة، فتخرج الدعوة كأنه يدعو إلى نفسه. فإذا قيل له ما رأيك أن نحضر لفلان، فيعني إما كان عنده يعني جزء من الإحساس يهرب من السؤال أو يرد ردا يعني عاما، وإذا يعني لم يكن عنده هذا الأمر رد بتجريح غيره حتى يصبح أو أصبح هذا الشخص أو هذه الزمرة وهم قلة يدعون إلى أنفسهم، يدعون الناس إلى إليهم هم. فإذا قلت له طيب العلم الذي عندك موجود عند فلان فنحصله من فلان، يقول يأخذ في تجريح هذا الآخر حتى يفهم منه أنه هو صاحب الكلمة وهو صاحب العلم فلا يلتفت إلى غيره. هذا نقول له أنت لم تدعو إلى الله عز وجل، أنت لم تدعو إلى الله. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى طريقتي ولا إلى حزبي ولا إلى جماعتي ولا إلى فرقتي ولا إلى مثلا المجموعة التي معي ولا إلى مثلا هذا المعهد، معهد النصرة أو معهد كذا أو معهد أو الأكاديمية أو غيرها، لا أدعو إلى هذا، ولكن أدعو إلى الله. وفيها أدب لطالب العلم أنه في أي مكان له أو عليه لله عز وجل عبادة. فإذا كنت في الإدارة فعليك عبادة أنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن كنت من الزائرين فكذلك، وإن كنت من المنتشرين في الدراسة في كطالب علم ومعك الكتب وتستعد للاختبارات وغير ذلك، فأنت أيضا في هذه المرحلة عليك لله عز وجل عبادة طالب العلم. فإذا انتقلت من عبادة أو من موقف طالب العلم فأصبحت شيخا أو داعيا أو واعظا، فلا بد أيضا أن تكون مؤذيا بحق الله عز وجل. ولكن لا ننسى أننا ندعو إلى الله، لا ندعو إلى أنفسنا ولا إلى المكان الذي فيه. وكثير من الناس يقع في هذا الخطأ، فإذا ذهب في مكان ما ذهب هو وكل من يعرفه يقول هذا مكان جيد. طيب لو أنا في مكان ما ومعي مثلا 10 أشخاص، 10 أجمعوا أن هذا المكان طيب وفيه طلبة علم أقوياء وفيهم من يقول بالكتاب والسنة فهم السلف الصالح وغير ذلك، ثم يعني هذا الذي أتى بهم أو واحد منهم يعني لم يعجبه شيئا ما، يعني في شيء معين حصل في المكان يعني غير عكر رأي مزاجه أو يعني غير فكرته عن المكان فينقلب ويتركه، فأصبح منقلبا على المكان ويصبح هذا عدو للمكان، فيرسل إلى جميع من يعرفهم أن هناك مكان آخر فيه علماء أو فيه طالب علم أو فيه مشايخ أو فيه دعاء، فأصبح كأنها حرب بينه وبين المكان الأول. كل هذا نقول له على رفقك إنك في الأصل لم تدعو إلى الله عز وجل. وإذا أحسننا النية، وإذا أحسننا النية وقلنا مثلا نحن نحسن الظن بهذا وأنه فعلا وجد شيئا مثلا مخالفا، ولكن هذه المخالفة هل هي مخالفة شرعية أم هي مخالفة للعقل لعقلك ولهواك؟ لأن كل إنسان يرى ما لا يراه غيره. أنا أرى في مكان ما أن فيه مثلا فيه قواعد وأساس طيب، غير لا يرى هذا. طيب أنت اتفقت في البداية أنك ستقيم في هذا المكان بهذه الشروط، فإذا انقلبت لا تنقلب على المكان يعني انتقاما لنفسك. وهذا ما يحدث كثير جدا جدا جدا جدا وللأسف في كثير جدا من الغرف الصوتية، خاصة الغرف المنتمية للغرف الصوتية الإسلامية. أما الغرف الأخرى اللي فيها الأغاني وفيها ما فيش بينهم خلاف، لأنهم اتفقوا على المعصية والشيطان هو الذي يوسوس لهذا ويوسوس لهذا. أما الذين ينتمون إلى الدعوة إلى الله عز وجل أو ينتمون إلى طلب العلم أو ينتمون إلى الوعظ أو إلى ما يسمى بالغرف الصوتية والمعاهد الصوتية، يقع بينهم الخلاف والشقاق وغير ذلك. فنقول للمسلم العاقل إذا كنت في مكان واطلعت على الشروط الموضوعة لهذا المكان وقبلت ما فيها من شروط، فإنك يلزمك أن تنفذ هذه الشروط ولا تعترض على الإدارة بأي نوع من الاعتراض طالما وافقت في البداية. وأقول هذا لأن كثير من الناس يدخل مثلا المنتديات وخاصة المنتديات، فعند التسجيل لا بد أن تجد كلمة شروط المنتدى. هذا الذي يدخل، أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد إنسان قرأ هذه الشروط كاملة. لم أرى حتى الآن على كثرة يعني مراسلتي بكثير من الطلبة أنه قرأ الشروط التي وضعت في المنتديات أبدا. هو مجرد يسجل فيختار اسم، بعد كده باسورد، بعد كده الإيميل، وبعد كده قبلها طبعا الشروط يعمل علامة على موافق وخلاص انتهى الأمر. أما هناك الشروط التي وضعت فإنها لابد أن تقرأ. بيحصل بعد كده يجي الطالب أو يجي المشترك فيعقب على شيء معين ويبدأ يسأل طب لماذا مشاركتك حذفت، لماذا أنا أطالب بإشراف، أنا أطالب مثلا بوضع القسم الفلاني في المكان الفلاني أو المسألة الفلانية في يرد عليها أو لا يرد عليها، يعني ويثير بعض الأشياء فينسى أو يتغافل عن قراءة الشروط المعتبرة التي وضعها أهل المنتدى وغير ذلك. وعلى هذا فقس سواء في المعاهد أو في الأكاديمية أو في الغرف الصوتية في أي مكان بيحصل نفس الصورة بتحدث في كل مكان. وأنا أقول هذا لأن يعني بعض الناس بيشتكي في أماكن معينة إن هو ما ليس بينه وبين الإدارة اتفاق أي كان الإدارة. أقول أنت وفقت في البداية فليس لك أن تنقلب عليها بهذه الشروط التي وضعت. هو وضع الشروط خلاص، إما أن توجد وتقبل بالشروط أو ترحل يعني غير مصروف عليك، ويعني يعني الإنسان يكون عنده نوع من التروي ولا يعني يطعن في فلان ولا فلان، لأن بعض الناس يعني بتأتيني رسائل المكان الفلاني فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هو غير محق، هو غير محق، فيصبح الأمر أنه يدعو إلى غير الله عز وجل، يدعو إلى نفسه، يدعو إلى هواه، يدعو إلى عقله، يدعو إلى تفكيره، يدعو إلى ما يختاره هو. يعني هو يتصور شيء معين فعاوز نفس الله تكون معاه في هذه الصورة. هو متصور إن المنتدى يكون فيه أربع أقسام، عاوز نفس الله توافق على هذا. إن موافقوش وخلوها ثلاثة بس، ثلاث مثلا أقسام أو قسمين، خلاص يبقى أنتوا ضد الأمر الأول وضد يعني الاتفاق وهذا. فنقول هناك ضوابط لابد للمسلم العاقل أن يتفطن إليها قبل أن يقع ويجل في مثل هذه الأمور، ويستحضر قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، والبصيرة هي العلم، هي العلم. يعني الإنسان يشترط قبل أن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على علم بما يتكلم به، وليس المقصود أن يكون على علم شامل بكل شيء، ولكن على الأقل بما يتفوه به. وأما قول الله، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذه معناها أن الإنسان إذا كان فاهما لهذه الآية وفاهما لمعنى هذه الآية فإن له أن يدعو إلى الله عز وجل بهذه الآية ويبلغ هذه الآية لغيره من الناس. ولا يشترط كما قلت أن يكون الإنسان عالما بكل شيء، ولكن عالما بهذه المسألة. فكثير من الناس عنده علم ولكن للأسف يقول لنفسه أو يقول لغيره، يعتذر بهذه الكلمة، أنا لست أهلا بالتدريس، لست أهلا بإعطاء الدروس وغير ذلك. فإذا قال هذا فإنه يعني قد يقع في أمر نقيض ما يقول، يقع في أمر هو الخشوع البارد، الخشوع البارد أو التواضع البارد الذي لا يسمن ولا يغني، لا يسمن ولا يغني. وكذلك نجد بعض الناس مجرد أنه حضر لبعض المشايخ مجلسا أو مجلسين ثم ينقلب فيقول أنا حضرت لفلان 10 سنوات، فلان 5 سنوات، فلان سنة أو سنتين، يصعد على المنابر ويخطب في الناس. فإذا هو ليس عنده علم وليس عنده أي معلومة غير التي قرأها، فإذا سئل في الذي يتحدث فيه فإنه يعجز عن الرد، يعجز عن الرد، يعني هو ليس عنده علم واقتحم مجالا ليس هو أهل له، أهل له، وغيره ليس وغيره عنده علم ولم يقتحم، بل جلس وعنده استكانة وخوض بأن يقوم إلى الله عز وجل بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. فنقول لا بد للمسلم أن يضع نفسه حيثما وجد حقيقة نفسه، هو وجد نفسه عنده قدرة في العلم أو عنده قدرة في التدريس. قد تجد إنسان عنده مثلا نسبة 50% من العلم ولكن عنده 90% طريقة يوصف بها المعلومة، هذا أولى من الذي عنده 100% علم وساكت. الأول خير من الثاني لأنه قام بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وليس على جهل، وليس على جهل. ولابد أن يتكلم الإنسان في الفن الذي يتقنه، يعني مثلا إنسان إذا تكلم في مسائل لا يتقنها فإنه لا محالة يقع في أمر من اثنين، إما أن يقول لا أدري أو إنه يتخبط تخبط يعني الذي مسه الشيطان يمنة ونسرة ويأتي بأعاجيب، وقد يقع في الكذب على الله عز وجل أو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والقليل هو الذي يقول لا أدري، والقليل هو الذي يقول لا أدري. فكثير من الناس يقحم نفسه في مسائل كما قالوا مسائل هو يراها سهلة ويتكلم بها بكلام كثير وكلام عريض، وكما يقولون لو عرضت على عمر لا أجمع، أو يعني نادى على أهل بدر أو نادى المهاجرين يجتمعوا على هذه المسألة ليحلوا ألفاظها وليحلوا حقيقة هذه المسألة هل هي جائزة أو غير جائزة. أما هذا الطالب فإنه بمجرد أن يسمع عن كلمة فإنه يسارع بالحكم ويسارع بالكلام فيها، ونقول له على رزقك على رزقك. فلا بد أن يتكلم الإنسان فيما يحسنه، فيما يحسنه. يعني بعض الناس يقول أنا درست أصول فقه، أنا درست أصول تفسير، أنا درست نحو. طيب لما بيجي له مسألة مثلا في التفسير أو مسألة مثلا في أصول الفقه أو غيره، هو حضر أو درس، ولكن هل هو متقن للمسألة التي يسأل فيها؟ هو متقن لها؟ فنقول له لا بد أن يكون متقنا لما يتكلم فيه، متقنا لما يتكلم فيه أو به، يتكلم فيه أو به، فيه أي في موع المادة، وبه بالكلام بالباب أو المسألة أو الفتوى التي يتحدث بها. فأما قوله على بصيرة أي على نور وعلى سنة وعلى وضوح وعلى علم من الله تبارك وتعالى. أنا ومن اتبعني، ليست هذه الدعوة خاصة بالأنبياء ولا خاصة بالرسل، بل هي لجميع الناس. والدعوة إلى الله عز وجل لها فضل كبير، ويطول الكلام على هذه المسألة في هذه المسألة أن يتكلم الإنسان فيها، أن يتكلم الإنسان فيها. لفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أكثر من محاضرة، ولكن يكفي أن الله تبارك وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ليس هناك أحد أفضل من هذا الشخص الذي قام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. وننبه، دعا إلى الله، لم يدعو إلى منهج معين دون منهج الأخرى أو حزب أو جماعة أو مجموعة أو طائفة أو شخص أو أشخاص أو عالم. لأن احنا بنشوف الكلام يا أخوانا، يقولون مثلا إن قول فلان العالم الفلاني إذا قال بكلام فهو الحق دونه باطل، فهؤلاء يخرجون متعصبين لهذا الشخص، فكأن دعوتهم لهذا الإمام، ونحن نقر بأنه إمام وأنه له قدم راسخة في هذا الفن وفي هذا الباب، مثلا مثل الشيخ عبد العزيز باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، هؤلاء المشايخ والأعلام. نقر، بل يقر القاصي والداني والعالم والجاهل والذي يعني المخالف يقر قبل الموافق لهم أنهم أعلام وأنهم لهم يعني قدم راسخة في العلم. ومع ذلك لا ندعو إلى تعصب أحد منهم ولا إلى أن يلتزم الإنسان كل فتوى لواحد من الناس ولا ينظر إلى فتاوى غيره إلا أن يكون من المقلدة. أما إن كان من طلبة العلم فله أن ينظر في الأدلة وغيرها. وحتى بعد النظر واختار أحد الأئمة الثلاثة من المعاصرين أو من المتقدمين كالشافعية أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو غيرهم أو ابن تيمية أو ابن القيم، أي إمام سيختار مذهبه ويسير على نهجه من أوله إلى آخره فلا ننكر عليه أيضا، ولكن لا تكون الدعوة فلا تكون الدعوة لهذا الشخص أو لهذا العالم حتى لا يقع في التعصب، ماشي؟ حتى لا يقع في التعصب، بل تكون الدعوة إلى الله عز وجل. الهدف هو رضا الله عز وجل. كيف نحصل هذا الرضا؟ بأن نعبد الله عز وجل كما أمر. حتى نعبد الله عز وجل كما أمر لابد أن نمشي على طريق معين، نتعلم القواعد الأساسية، القواعد الأساسية في العبادة، فنتعرف على الله عز وجل، نقوم بعبادته سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة، ولكن بأي فهم؟ بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب القرون الأولى، القرن الأول والثاني والثالث وهكذا. يعني المسألة لا تخرج عن تصفية لهذه الشوائب المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل. فنريد أن نرجع إلى الأصل، أن ندعو إلى الله وليس إلى غير الله عز وجل. أنا ومن اتبعني، كل إنسان نشأ على هذا النهج كان من الذين اتبعوا الأنبياء والمرسلين. أي إنسان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وتكون دعوته إلى الله، وإذا أردت أن تختبر الإنسان الذي يقول أنا أدعو إلى الله أو أدعو إلى غير الله، إذا أردت أن تختبر هذا الشخص، فمثلا إذا كان يدعو إلى جماعة معينة قل له هيا نترك هذا الأمر ونجعل الأمر دعوة إلى الله عز وجل، واترك هذه الجماعة أو هذه الطائفة، فيقال لهذا الشخص مثلا، يقول أنا مثلا رئيس جماعة كذا، نقول له أنت تدعو إلى الله أم إلى غير الله؟ يقول أنا أدعو إلى الله. طيب تعالى لماذا لا تنتمي إلى جماعة كذا؟ ونحن لا نقر بهذه الجماعات، ولكن يعني تنزلا عن هذا الأمر أو على هذا الأمر حتى نرى رد فعل هذا الرجل. فإن قال نعم أنا أكون في أي مكان عابدا له عز وجل، أنا مسلم في أي مكان، أنا متدين في أي مكان، فهذا صادق. أما إذا قال أصل هم عندهم بدع، أصل إحنا على حق، أصل كذا كذا، فاعلم أنه يدعو إلى غير الله عز وجل، أو يدعو إلى هواه، يدعو إلى نفسه، يدعو إلى جماعته، له مصلحة، له كذا، له كذا، ليست دعوته خالصة لله عز وجل. فلابد أن نتذكر كلمة أنا ومن اتبعني. الاتباع اللي هم من الصحابة والتابعون ومن تابع هؤلاء إلى يوم الدين. يعني أنت لو قمت فدعوت إلى الله عز وجل على بصيرة بعلم وبحكمة وبيقين، ليس هناك شك، يعني البصيرة ليس معها شك، وكانت دعوتك إلى الله عز وجل، كنت من المتبعين للأنبياء والمرسلين وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الأنبياء العلم، فأنت أخذت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم سواء من كتبه أو من المشايخ الذين تلقيت العلم عنهم، فتقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفة الأنبياء. جميع الأنبياء بلا استثناء كانت هذه وظيفتهم، الدعوة إلى الله عز وجل. فلابد للمسلم أن ينظر إلى حاله إذا قام لله تبارك وتعالى بهذا الفعل، بالدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله عز وجل وأقدسه سبحانه وتعالى. أنزه الله عز وجل وأقدسه وأعظمه وأذله سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا عما يصفه به المشركون، أو عما يتكلم ويتلفظ به المشركون. ثم قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه تبرئة يتبرأ بها النبي من المشركين، من أي مشرك وقع في الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا براء من المشركين مما يفعلونه. فإذا كلمة سبحان الله تنزيه الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل وتقديس لله سبحانه وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا، ونفي أي نقص عنه سبحانه وتعالى عما ينسب إليه سواء من المشركين أو من الكفار أو من المؤولة الذين دخلوا في الإسلام ولكن لهم تعليق ولهم تفسير لآيات الله عز وجل ولأسماء الله سبحانه وتعالى ولصفاته جل وعلا. فلابد أن ينزه الإنسان ربه، ومع ذلك أثبت أنه يتبرأ من المشركين. وما أنا من المشركين، يعني ما أنا بقريب أو ببعيد من المشركين، أنا أبعد الناس عن الشرك، أنا أبعد الناس عن الشرك أو عن المشركين. ولم يقل عن الشرك، يعني لم يقل وما أنا مثلا مشرك أو ما أنا مثلا فعلت فعل الشرك، ولكن قال وما أنا من المشركين، يعني ما أنا في صفة واحدة من صفات المشركين، ليس فيها صفة من صفات المشركين ولم أقترب منهم، بل أنا بريء منهم، أنا بريء منهم ومما يفعلونه. هذا يعلم الإنسان أن يتبرأ من كل فعل يكون فيه شركا لله عز وجل. فالمسلم هو الذي يتجنب أي فعل فيه شبهة، فضلا عن أن يكون فيه شرك، فأي فعل فيه شبهة لله عز وجل لابد للمسلم العاقل المتدين أن يتجنب هذا الفعل. فما بالنا بمن يقع في الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. فهذه إجمالا بعض المعاني المقتبسة من هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس تكلمنا عنه في لقاء ماضي وقلنا يعني وضحنا سيرة أو جزء من سيرة عبد الله بن عباس، وقلنا أنه الحبر هذه الأمة وبحر العلم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء مجابة، دعوة الأنبياء مستجابة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حبر الأمة عبد الله بن عباس. أما قوله رضي الله عنهما، هذه تقال لمن ثبتت له الصحبة ولأبيه الصحبة، كعبد الله بن عمر بن الخطاب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وهكذا. كل هؤلاء يقال عنهم رضي الله عنهما. إذا ذكرت عائشة فقلت مثلا عائشة بنت أبي بكر، قل رضي الله عنهما، لأن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها غني أو مشهور بين المسلمين جميعا إلا بعض الطوائف المنحرفة المخرفة التي خرجت من الإسلام من أوسع الأبواب لما طعنت في ابنته، وطعنت فيه، بل طعنت في كثير جدا من الصحابة، ومنهم من يضعف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه، فإذا ذكرت أسماء مثلا بنت أبي بكر فقل رضي الله عنهما. والترضي الأصل أن يكون للصحابة، وجائز أن يكون لغير الصحابة كالتابعين أو الأئمة المعروفين بالعلم والفضل. وتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، هل يجوز الترضي عن غير الصحابة؟ هل يجوز إطلاق عليه السلام على غير الأنبياء والمرسلين؟ وتكلمنا عن هذا، فمن أراد فليرجع إلى أول الدروس في كتاب بلوغ المرام أو كتاب نغمة الفكرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أما قوله لما بعث معاذا إلى اليمن بالاستقراء وبجمع الباب أو معظم أحاديث الباب، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل من الصحابة إلى البلدان، فهذا يذهب إلى الكوفة وهذا إلى اليمن وهذا إلى مصر وهذا إلى مكان كذا، وهذا يعني انتشر الصحابة في بقاع الأرض ينشرون دعوة الله عز وجل وينشرون دين الله سبحانه وتعالى برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من الحكام والأمراء من حافظ على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطع أن يدخل في الإسلام، ولكن تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعني أساء الأدب مع رسول الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما هو معروف في السيرة. وما يعني غزوة مؤتة عنكم بعيد، وكان سببها أن أميرها أو يعني كسرى كان أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومزق رسالته. فمن البلدان كانت اليمن، وكانت فيها هذه البلد كان فيها اليهود والنصارى، كان فيها اليهود والنصارى وكان فيها مشركون يعبدون الأصنام، ومنهم من كان يعبد غير الله تبارك وتعالى. ولكن في قوله أهل الكتاب دل أو دليل على أن الكثرة تغلب على القلة، لأن أكثر أهل اليمن في هذا الوقت كانوا إما يهود أو نصارى، كانوا نصارى ويهود والنصارى كانوا أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي قوما أهل كتاب أو قوما من أهل الكتاب. فمع إثبات أن هناك من أهل اليمن من كان مشركا، يعني ليس له دين، ليس له دين سماوي، اللي هو أهل الكتاب إما يهودي أو نصراني، يعني يتبع التوراة أو الإنجيل. فبعض الناس كان لا يدين لله عز وجل بدين سماوي، كان يعبد الأصنام، يعبد الشجر، يعبد ما يعبده، ولكن كما قلنا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أهل الكتاب ذكرا بأغلب ما كان موجود في أهل اليمن. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قوما ليس المقصود يعني جزء من الناس، ولكن فيهم صفة أو صفتهم أنهم من أهل الكتاب. إنك تأتي قوما، هؤلاء القوم جميعا فيهم صفة أنهم يجتمعون على كتاب إما التوراة أو الإنجيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه. سيبدأ معه النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب الدعوة وبترتيب أولويات الدعوة، يعني إذا دخل الإنسان على آخر وأراد أن يدعوه فبما يبدأ به؟ هل يبدأ بالأخلاق؟ هل يبدأ بالابتسامة؟ هل يبدأ بالإنكار؟ هل يبدأ بالأمر بالمعروف؟ هل يذكر له البديل عما يفعله؟ يعني واحد يعبد الشجر، هل يذكر له البديل يقول تعالى أعبد ربنا الأول؟ إنسان مثلا وقع في معصية بشرب الخمر، هل نقول له تعالى إحنا نجيب لك مشروب قريب من الخمر وليس محرما؟ يعني هل يبدأ بهذا أم ماذا يبدأ؟ فإذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، تعلم الإنسان كيف يدعو إلى الله عز وجل، وكيف يرتب أولويات الدعوة، كيف يرتب أولويات الدعوة، وطبيعة من يخاطب، طبيعة من يخاطب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك معاذا قال له اذهب تدعو إلى الله عز وجل، بل خطبه ويعني وضح له طبيعة البلد التي يذهب إليها وهي أهل اليمن. يعني اعلم يا معاذ أن أهل اليمن أكثرهم أهل الكتاب، فبيديه تهيئة أن كيف يتعامل مع هؤلاء أو يعطيه صورة عن صفة من يذهب إليهم، أن هؤلاء القوم فيهم صفة وهي أنهم أهل الكتاب يحتاجون إلى نوع معين من الدعوة وهي سيبدأ معهم فيقول له فليقل أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء يبتدئ به المسلم في دعوته إلى الله عز وجل هو شهادة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة الناجية التي تنجيك، أو كلمة النجاة التي تنجيك يوم القيامة وأنت على الصراط وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بإخلاص يبتغي بها وجه الله، كان من الناجين من الاستمرار والخلود في النار. إذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله مخلصا ويبتغي بهذه الكلمة وجه الله سبحانه وتعالى، تنجيه هذه الكلمة من الخلود في النار لا محالة، ولكن يبقى عليه عذاب أو أنه يستحق العذاب إن كان مفرطا في الفرائض والواجبات أو وقع في النواهي أو الشرك أو بعض المخالفات، سواء في أي باب من أنواع من الأبواب، في باب العقيدة البيوع كذا، نقول قد أو هو يستحق العذاب، فقد يحاسب عليه أو يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. إذن من تلفظ وشهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يبتغي بها وجه الله مخلصا من قلبه، فإن هذه الكلمة تنجيه من الخلود في النار. ولو أن الإنسان لم يتلفظ بها أو قالها استهزاء أو تمثيلا أو يعني لا يبتغي بها وجه الله، يعني مجاراة للكلام أو غيره، ولو فعل كل العبادات على وجه الأرض ولم يتلفظ بهذه الكلمة أو قالها بدون قصد أو قالها لا يبتغي بها وجه الله، فإنها لا تنفعه هذه العبادة التي قام بها. فأول شيء لابد للإنسان العاقل الداعي إلى الله عز وجل أن يهتم بالتوحيد. فالتوحيد أولا، وهذا لا نقاش فيه وهذا لا خلاف فيه، أنك تدعو إلى الله عز وجل في أول دعوتك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أن تخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله، أن تخرج الناس من البدعة إلى السنة، أن تخرج الناس من عبادة هذه الأصنام والأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى التأويل، من التأويل والتحريف في الأسماء والصفات إلى الإقرار بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى التي جاء في الكتاب والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة الكرام ومن تابعهم ومن تمسك بهذا الفهم إلى يوم الدين. فلابد للإنسان أن يضع بين عينيه أهم شيء، وهو الدعوة إلى الله عز وجل تبدأ بالتوحيد، تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله تكلمنا عنها قبل ذلك ولا غير أن نعيد الكلام عنها، معنى الشهادة أنك تقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، خالق رازق مدبر حكم، عدل سبحانه وتعالى، فتشهد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات وتقر بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته وبالإقرار اليقيني كأنك ترى الأمر بعينيك. شهادة، والشهادة هي الرؤية، فكيف تشهد بشيء لم تراه؟ فإن كنا لا نرى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يرانا، وإن كنا لم نطلع على ذات الله سبحانه وتعالى فإننا اطلعنا على أسمائه وصفاته مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وأن محمدا رسول الله، يعني لابد للإنسان أن يقر بأن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. يقول وفي رواية إلى أن يوحد الله، والتوحيد هو معنى الشهادة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فإنك تنفي كل إله عن الله عز وجل، تثبت بأنه هو الإله الحق، هو المعبود بحق، ليس هناك معبود بحق إلا الله، يوحد الله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك معنى أطاعوك يعني أقروا بما تخبرهم به، فإنهم أطاعوك أي أنهم أقروا بما تأمرهم به. فإذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله، أو عرفتهم أنهم لابد أن يشهدوا بالتوحيد وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقروا به، أطاعوك أي أقروا بهذا الكلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. معنى هذا أن الدعوة مرتبة. بعض الناس يقول مثلا أن الطائفة الفلانية، الجماعة الفلانية ليس عندهم ترتيب، ليس عندهم يعني حسن تنظيم أو يعني أولويات أو غير ذلك. نقول الإسلام وضع هذا الترتيب منذ زمن بعيد، والذي وضعه هو الله عز وجل، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رتب الدعوة ورتب أمور الدعوة. نحن نتكلم عن الدعوة، فنتكلم عن مراتب الدعوة وكيفية الدعوة. فالله عز وجل وضح السبيل الذي ندعو إليه، وكيف ندعو إليه، وإلى من ندعو، وفضل من يدعو إلى الله عز وجل، وفضل من يتبع هذا الداعي وغير ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا درجات الدعوة إلى الله عز وجل. هل نبدأ بالصلاة ونترك التوحيد؟ هل نبدأ بالزكاة والحج ونترك الصلاة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا الأهم ثم المهم ثم الأهم، أو الأهم ثم المهم، الأشياء المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان الإنسان منشغلا بالتوحيد وبتدريس التوحيد وبتعليم التوحيد، فلا يقال عنه إنك مثلا تتكلم عن التوحيد منذ 20 سنة أو 10 سنوات. نقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد. خطأ من يقول أن دعوة التوحيد كانت 13 عاما، هي دعوة أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نقول بل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت توحيدا، كانت دعوة إلى التوحيد. في موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهكذا، وأوصل الصلاة. فكيف إنسان في حالة موته وهو يلعن اليهود والنصارى لأنهم وقعوا بالشرك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يسجدون عند القبور وعظموا القبور، فوقع منهم الشرك، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فكيف نقول أن النبي تكلم عن التوحيد في مسائل أو في سنوات أو في مدة أو في مكان فقط دون باقي حياته؟ نقول حياة النبي كلها كانت دعوة إلى التوحيد، كانت دعوة إلى التوحيد. فيقول فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. كل يوم وليلة هناك 5 صلوات، وهنا تحديد يوم وليلة، لم يقل في كل يوم لك 5 صلوات، لأن هناك من الصلوات ما هي تقع في الليل كالمغرب والعشاء. فكان المنافي أن يقول في كل يوم وليلة 5 صلوات. وأصل الصلوات كانت 50، أصل الصلوات كانت 50 صلاة، ولكن هذه 50 كما تعلمون من حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى فراجعه إلى ربه سبحانه وتعالى، ورجع إلى ربه فطلب من الله التخفيف ثم أصبحت خمس صلوات فقط، خمس صلوات فقط، ولكن في الأجر خمسين، في الأجر خمسين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. إذن بعد التوحيد تأتي أعظم الفروض وأعظم القربات إلى الله عز وجل وأعظم ما ينشغل به الإنسان، وهي الصلاة. بعد التوحيد، بعد أن توحد الله عز وجل، بعد أن تعلم ولدك التوحيد والبعد عن الشرك، وأن تعلمه حب النبي صلى الله عليه وسلم ليقر له بالرسالة، تعلمه الصلاة، تعلمه الصلاة، أي تعلمه أن الله فرض عليه الصلاة. لا يصلي كما يصلي الناس، بل لأن الله عز وجل فرض عليه الصلاة، وأنها مفروضة عليه على هذا العبد، أن الصلاة مفروضة على هذا العبد، وأنه لا بد أن يقوم بهذه الصلاة، ومن تخلف عن الصلاة فقد وقع في أمر عظيم جعله كثير من أهل العلم أنه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كان في المسألة خلاف، ولكن إذا أردت أن تدعو الناس إلى الصلاة فلا تبدأ وتقول المسألة فيها خلاف وجمهور على عدم كفر الصلاة وغير ذلك، لأنهم هم أصلا لا يصلون. فإذا قلت لهم هذا الخلاف، تركوا الصلاة وعندهم أدلة، تركوا الصلاة وعندهم أدلة، أصبح معهم دليل، أنت لقمته الدليل. ولكن إذا قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لست بكاذب، قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاذكر له هذا الأمر. أما إن كنت بين طلبة العلم، بين المشايخ عند شيخ ما، فلك أن تتكلم بالأدلة وتذكر أن المسألة فيها خلاف وغير ذلك. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. إذن في هذا الوقت كانت الزكاة مفروضة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، كانت الزكاة مفروضة على المسلمين لقوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم، أي على المسلمين جميعا، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، إنسان يخرج الزكاة، وإنسان يصوم رمضان، ولكن لا يصلي، ولكن لم ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا كل ما يفعله وإن تصدق بالدنيا وما فيها، هل هذا ينفعه؟ والله لا ينفعه أبدا. ولا شك في هذا إنسان عاقل، أن من قال من ملك الدنيا كلها وتصدق بها لله عز وجل، وإن كان مخلصا ولم يدخل في الإسلام من باب التوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها لم تقبل منه أبدا. أي عبادة يقوم بها الإنسان ما دامت لم تطبق هذه العبادة كلمة التوحيد، فإنها لن تقبل منه أبدا. فهذه الزكاة لها شروط لم تذكر في هذا الحديث، وذكر منها جزء يسير، ولكن لم تذكر باقي الشروط. فالزكاة حق لله سبحانه وتعالى، وهي حق مالي. أما الصلاة فهي حق بدني. والصلاة والزكاة ذكرا في القرآن الكريم مقترنين ببعض كثير جدا من الآيات، بل معظم الآيات تجد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. فالزكاة مقترنة بالصلاة، فكأن فيها إشعار بأن الزكاة من الأمور المفروضة على الإنسان مع الصلاة، مع الصلاة، وإن كان حكم تارك الزكاة الخلاف فيها أضعف من الخلاف في تارك الصلاة. يعني بالترتيب، الخلاف في تارك الصلاة خلاف قليل، وأقل منه الخلاف في تارك الزكاة، والأضعف منه تارك الحج. تارك الحج، فهذه الأمور لا بد للإنسان أن يعي هذه الأمور في الدعوة إلى الله عز وجل. لا بد أن يعي هذه الأمور. إنسان ليس المسلم، هل يقول أنا يعني أبدأ الأول وأذكر له مثلا حكم البيوع وحكم الإجارة وحكم الجهاد وحكم مثلا كذا وكذا والصلاة؟ لا، ابدأ الأول عرفه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، افضل وراء مثلا نقول الكلمة دي. هو أصلا لو قال هذه الكلمة ولم يفعل أي عبادة نفعته هذه الكلمة، أنت كده بتنجيه من النار. وإن لم يفعل أي عبادة أنت كده نجيته من الخلود في النار، لا أقول من النار ولكن أنجيته من الخلود في النار. هذه أولا. ثانيا، بعد أن يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله علمه الصلاة كيف يصلي، طبعا قبل الصلاة يعلمه الوضوء لأن الوضوء شرط في الصلاة، وهكذا بعد أو مع الصلاة. إذا رأيت معه مالا فعلمه الزكاة. إنما لما تروح لواحد فقير وتقول له تعالى أنا أطبق عليك الحديث، أولا اعلم أن لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، قم صلي صلينا، تعرف أن الزكاة كذا، ما معهوش فلوس، رجل فقير. فلابد هنا في مثل هذه يعني يعمل الإنسان عقله. خاطب فقراء ما ينفعش أن تتكلم معهم على الزكاة، لا خلي تركيزك كله على التوحيد مع الصلاة، مع باقي الفروع مثلا كالصيام، كمثلا قراءة القرآن، كذكر الله سبحانه وتعالى، كمثلا التسبيح والتهليل، وهكذا غير ذلك مما يستطيع الإنسان الذي يدعوه. أما هذه الدعوة كانت دعوة عامة، دعوة لجميع أهل البلد، لأهل اليمن جميعا، فمنهم الغني ومنهم الفقير، فكانت الدعوة دعوة عامة. أعلمهم، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة أي زكاة، والزكاة تطلق عليها الصدقة، يقال مثلا صدقة واجبة أو صدقة تطوع أو صدقة جارية تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. هنا شروط: أغنيائهم، فقرائهم. إذا الزكاة تؤخذ من الأغنياء، هذه أولا. فما هو النصاب في الزكاة؟ اختلف أهل العلم، أو خلينا في البداية الأول، الزكاة تؤخذ الذهب والفضة، الزكاة على زكاة المال ماشي، الذهب والفضة. أما على الدراهم والدينار والجنيه والدولار والكلام المعاصر كله، فهذا كثير من أهل العلم يلحقه بالذهب، يقول إن الأصل الذهب، فيقيس المال على الذهب، فيقول إن كان الإنسان معه مال قيمة هذا المال أو مقدار هذا المال ما يعادل 85 درام من الذهب، ماشي، اللي هو العيار الأصل، العيار 21، ماشي، مش 18 أفرنجي، لا 21. يعني يعمل إيه؟ يضرب قيمة الجرام الواحد من الذهب، في قيمة الجرام الواحد من الذهب في 85 جرام، الناتج هنتصور مثلا 10,000 جنيه أو 15,000 جنيه. هذا هو نصاب الزكاة. نصاب الزكاة، أي إنسان عنده مال بلغ هذا النصاب اللي هو 10,000 أو 15,000 على حسب ما يكون المبلغ، ويكون عنده مدة سنة حول كامل اللي هو عام هجري، عام هجري، سواء من ايه، من يناير وفبراير، لا خلينا في ايه، محرم وصفر، يبقى عام هجري، ماشي، يخرج من هذا المبلغ اللي هو عنده وحال عليه الحول اللي هو سنة هجرية، يخرج منها ربع العشر. فأسهلها ازاي؟ أقسم المبلغ اللي عندي على رقم 40، على عدد 40، الناتج يكون هو دون مبلغ النصاب مبلغ الزكاة أو مقدار الزكاة. ماشي؟ أنا عندي 40,000 جنيه في البيت، نسأل الله عز وجل ذلك، معي 40,000 أقسمه على 40 يبقى معي كم؟ يبقى 1,001. ماشي كده؟ يبقى الألف ده هو ده قيمة الزكاة من 40,000، أو تقول ربع العشر. العشر من 40 كم؟ عشرون كم؟ ها؟ 4. طب ربع الأربعة 1، يبقى 1,001. إما أن تحسبها ربع العشر أو تقسم المبلغ على 40 والناتج يكون هو قيمة الزكاة. خلاص؟ هذا بالنسبة للنصاب وبالنسبة للوقت الزمن، يعني متى يكون تكون الزكاة مفروضة علي أو واجب علي؟ إذا كان عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي عام هجري، أطلع عندي ربع العشر، هل يجوز تأخير الزكاة؟ لا يجوز تأخير الزكاة لأي عذر. واحد يقول مثلا أنا وقت الزكاة بتاعي في شهر شعبان، طب أنا هأخرها لغاية شهر رمضان عشان أطلعها في شهر رمضان، لا لا يجوز. ليس في شهر رمضان أصلا فضيلة معينة لإخراج الزكاة فيه، هو شهر رمضان الفضيلة اللي فيه الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن، هو ده الفضل في شهر رمضان. ماشي؟ لم يتكلم أحد بفضل إخراج الزكاة في شهر رمضان، إيه الفضل اللي فيها يعني؟ الفضل اللي في إخراج الزكاة في شهر رمضان. أما العكس ماشي، لو أنت وقت الزكاة بتاعك في شهر شوال أو في شهر رمضان أو في شهر شعبان وأردت أن تخرج الزكاة قبل الميعاد بأي مدة فلك ذلك، فلك ذلك. يعني واحد مثلا هو اعتاد أن يدخل السرور، احنا بنتكلم على في مسألة فضيلة، فضيلة إخراج الزكاة في رمضان ليست لها فضيلة، ولكن هو الإنسان يعني يجد في نفسه فرحة عندما يجد ابتسامة مثلا فقير أو يتيم أو مثلا واحد عليه دين غريم يعني عليه دين، وتدخل عليه الصوم يعطيه المال يسد هذا الفقر أو هذا الدين، فيقول مثلا أنا في شهر رمضان يبقى تجتمع معظم العبادات، عبادة دينية، عبادة إيمانية، عبادة مالية، فأنا عاوز أجمع معظم العبادات، يروح يعمل عمرة في رمضان. ماشي؟ طبعا عمرة في رمضان لها فضل. ماشي؟ عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. خلاص؟ فالشاهد ان الانسان ممكن يقدم اخراج الزكاه، انما لا يجوز له ان يؤخر اخراج الزكاه سواء في رمضان في شوال في القاهره في محرم اي مكان اي وقت، اما التاخير فلا يجوز فلا يجوز. طيب ممن تؤخذ الزكاه؟ تؤخذ من الاغنياء، تؤخذ من الاغنياء ليس من الفقراء، فتؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء، ولكن العلماء يقولون أنها ترد في فقراء البلد وتؤخذ من أغنياء البلد. ما ينفعش أخذ الزكاة مثلا من الكويت وأحولها للسعودية، أو من السعودية وأحولها مثلا للإمارات، أو من الإمارات وأحولها لقطر، ما ينفعش. إلا في حالة واحدة، أنك لا تجد فقيرا واحدا في البلد. مثال بلد ما، بلد مثلا الكويت، بيت مال المسلمين جمعوا الزكاة من كل المسلمين الأغنياء في الكويت، بيبحثوا عن فقير لم يجدوا فقيرا في الكويت، فمشين واحد فقير يستحق الزكاة، يعملوا ايه؟ يشوفوا أقرب بلد لهم ويخرجوا لهم الزكاة. طيب البلدان اللي حوالين الكويت كلهم أغنياء، يشوفوا الأبعد شوية. ماشي؟ هكذا يكون الترتيب، إلا أن يكون في مصلحة عاجلة، يعني مثلا البلد اللي جنبي فيها فقير ولكن ممكن يتحمل، يعني مثلا عنده بيت وعنده سكن وعنده مثلا أثاث وعنده زوجة، ولكن يعني الدخل بتاعه مش قد كده، وبلد أبعد منها شوية فيها مجاعة، لا يروح المجاعة الأولى، تروح المجاعة الأولى. ماشي؟ فهذا الترتيب في موضوع الزكاة. أما في هذا الزمان طبعا كثير من الناس يفهم أو يظن أن الضرائب تحل مكان الزكاة، وهذا خطأ ولا يجوز شرعا، كلمة واحدة ليس فيها خلاف، أن تتخيل أن الضرائب تساوي الزكاة، الضرائب ليست من الزكاة، الزكاة لها شروط معينة وليها مصارف، انما الضرائب يقول لك احنا بنصلح الطرق وبنعمل كباري وبنعمل انفاق وبنعمل مدارس وبنعمل مش عارف ايه، كل هذه ليست من مصارف الزكاه. مصارف الزكاه معروفه، الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله، كل دي معروفه ماشي، ليست من التي يعني مصارف الضرائب هي مصارف الزكاه. لذلك موضوع الضرائب ده ما نرجع عليه، احنا بنتكلم عن الزكاه، بنتكلم عن الزكاه. اما اعتبار الضرائب من الزكاه فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ومن يعني اعتبر ان الضرائب زكاه فليتقي الله عز وجل ويتوب اليه سبحانه وتعالى، ويعني يبدا مع التوبه ان يخرج زكاه امواله. يقول فان هم قطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. يعني إنسان سيخرج يعني زكاة ماله، يخرج زكاة ماله، أنت إيه؟ أنت رجل مسؤول من ثمن المسلمين، تروح رايح عشان تقبض الزكاة، تبحث عن الأموال الغالية كالجواهر والدرر وغير ذلك، تريد أن تحصلها لأنه غني وتأخذ منها ماشي. فياك وكرائم أموالهم. طبعا مهما يحدث، حتى لو أن هذا الإنسان كان عاصيا أو كان جاهلا أو كان غير مسلم وتاب إلى الله عز وجل وأسلم لله سبحانه وتعالى، وإن كان مراضيا ورد كل الربا لأصحابه واكتفى برأس ماله، وإن كان هذا رأس المال من الجواهر، من المال الغني، من الذهب، من الفضة أو غيرها، فإياك وأن تلمس هذا المال، إياك وكرائم أموالهم. ماشي. بعض البلدان لما قام فيهم الثورة أخذوا من الأغنياء كل ما عندهم، سواء الذي يملكونه أو الذي حصلوه من الفقراء، الذي نصبوا على الفقراء أو الفلاحين أخذوه منهم، أخذوا كله. يعني مش لم يأخذوا الذي يعني احتلوا على المسلمين فحسب، بل أخذوا جميع ما عندهم. وهذا نقول له إياك وكرائم أموالهم. نعم هو أخطأ، نعاقبه على الخطأ، ولكن لا نتعدى نحن في العقاب، لا نتعدى نحن في العقاب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم يا أخوان ليس بينه وبين الله حجاب. والمظلوم هنا عام، أي مظلوم سواء مسلم أو كافر، مؤمن أو فاسق، أي إنسان مظلوم فإن الله عز وجل لا يحب الظلم، بل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وهو أعدل ما يتخيل الإنسان سبحانه وتعالى، فهو العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال الذرة ولا أقل من مثقال الذرة، وحرم الظلم على العباد، ولكن من العباد من وقع في الظلم. أما المظلوم فإن له دعوة مستجابة، فإن تعلم يا عبد الله إن كنت مظلوما ودعوت الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ناصر هذه الدعوة لا محالة، سواء في الدنيا أو الآخرة. ونذكر أو نذكر بما قلناه قبل ذلك أن الإنسان مع الدعوة له ثلاثة أحوال. أما الحالة الأولى أن يستجيب الله عز وجل بما يطلبه الإنسان من ربه، يا رب أسألك المال الحلال أو رزق الحلال، فيستجيب الله عز وجل يعطيه المال الحلال. إنسان يقول يا رب اعطيني الولد، فيستجيب الله عز وجل لدعوته، ولكن يعطيه مثلا ما هو أفضل من الولد كالصحة أو الإيمان في قلبه وسوخ الإيمان في قلبه، أو يعطيه مالا ولا يعطيه الولد، فيبدله الله عز وجل بخير مما سأل هذا العبد. فالعبد يسأل عما ينفعه والله عز وجل عما يظن أنه نافع له، والله سبحانه وتعالى يعطيه ما هو نافع ومفيد له في الدنيا والآخرة. فقد يستجيب الله عز وجل لهذا الإنسان ويعطيه الولد، ولكن هذا الولد قد يكون عاق أو يكون سببا في دخول النار أو غير ذلك، فيفضله الله عز وجل بما هو خير لهذا العبد. الأمر الثالث أو يؤخره الله عز وجل ليوم القيامة، يؤخره الله عز وجل ليوم القيامة فيبدله بما هو خير لهذا الإنسان، بأنه يحتاج إلى حسنة واحدة، يحتاج إلى من يشفع له يوم القيامة، فيجب أن الله تبارك وتعالى يدخر له هذه الدعوة فيستجيب الله عز وجل لهذه الدعوة. فدعوة المظلوم اعلم يا عبد الله أنها لا تضيع أبدا، سواء في الدنيا أو الأخيرة، فإن كنت لا تراها في الدنيا فالله هو المطلع عليك، الله هو المطلع عليك، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني يزيل عنك ويحميك بشيء ويكون سببه دعوة. أنت تدعو ربنا يا ربي أعطيني مال، وأنت مثلا تركب سيارة، وأنت في الطريق يحصل مثلا أي شيء وينجيك ربنا سبحانه وتعالى، هذه النجاة، هذه النجاة كانت بسبب الدعوة بإعطاء المال، فأعطاك الله عز وجل الصحة ونجاك من هذا الحادث أو غير ذلك. يعني هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلابد أن نسلم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما هو فيه مصلحة للعبد، وإن كان العبد لا يعلم هذه المصلحة ولا هذه الفائدة. فدعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، فإياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليست واسطة بينها وبين الله. الله عز وجل يستجيب لهذه الدعوة كما قلنا لا محالة، إما في الدنيا أو الآخرة، وإن كان في الدنيا فإما يستجيب الله عز وجل لنفس الدعوة أو يقبلها الله عز وجل بما فيها خير ونفع لهذا العبد. يقول الإمام أخرج هذا الحديث الإمام أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج عليهم جميعا رضوان الله سبحانه وتعالى. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث الآخر حديث علي في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب